السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 27 من اجتماعنا على دراسة كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله. قد وصلنا بتوفيق الله تبارك وتعالى إلى المجلد الثالث، صفحة 711، في قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. معانا وام شيخنا، تفضل. بسم الله. وقول في تأويل قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، اختلف أهل التأويل في هذه الآية، هل نزلت مرادا بها كل مشركة، أم مرادا بحكمها بعض المشركات دون بعض، وهل نسخ منها بعد وجوب الحكم بها شيء أم لا؟ فقال بعضهم: نزلت مرادا بها تحريم نكاح كل مشركة على كل مسلم من أي أجناس الشرك كانت، عابدة وثن كانت عابدة وثن أو كانت يهودية كانت عابدة وثن أو كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو من غيرهم من أصناف الشرك. ثم نسخ تحريم نكاح أهل الكتاب بقوله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، إلى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة. وأم ثانية، وأم عايزين ننبه الشباب على طريقة الدراسة. حينما تدرس كتابا نقديا تذكر فيه الأقوال وحجة كل قول، وبعد ذلك يذكر المصنف قوله، ثم يذكر حجج قوله، ثم يدفع الإشكالات عن قوله، مثل مثلا كتاب الأم للشافعي، أو كتاب كتب ابن تيمية رحمه الله، أو كتب كتاب المغني لابن قدامة، المجموع للنووي، الكتب اللي هي النقدية التي يذكر فيها الأقوال، ثم بعد ذلك يختار المصنف قوله. أنا أحب في دراسة هذه الكتب إن أنا آتي لأصور المسألة أولا تصوير، يعني هي مراحل أربعة: مرحلة الأولى التصور، ثانيا الجمع، ثالثا النقد، رابعا القول وحجة القول. فالتصور إن أنا أعرف ما هي صورة المسألة، عن أي شيء يتكلمون. فمثلا هنا: لا تنكحوا المشركات، الألف واللام هنا معناها المشركات يعني اللاتي أشركن. فالمشركة هذا وصف ينطبق على كل من ليس مسلما. فأنا الآن عرفت ما هو صورة المسألة، هل المشركة هنا يدخل فيها كل من ليست مسلمة، تمام، أم يخص بها بعض المشركات دون بعض؟ فأبدأ أعمل إيه؟ أتصور المسألة، وبعد ذلك أخرج أسهم من تحت الآية، فأذكر القول الأول ومن قائله باختصار وخلاصة قوله وحجته، والقول الثاني والثالث، وهكذا، وبعد ذلك أذكر خلاصة قول المصنف وحجته وكيف رد على الأقوال المخالفة. أنا أحب هذه الطريقة جدا، وبذلك يثبت عندي هذه المعلومات، لأن هذه المعلومات تنسى لو أنت قرأتها مجرد قراءة تنسى. فإحنا نريد أن نعرف ما هي الأقوال في الآية، ونريد أن نعرف ما هو قول المصنف. لاحظوا أننا لم ندرس يعني تفسير القرآن، نحن ندرس كتاب تفسير الطبري، فنحن يهمنا أن نعرف أقوال الطبري. أما الكلام في القرآن فهذا لا يكتفى فيه بمعرفة أقوال الطبري، وإنما نرجع إلى التفاسير المعتمدة، ومن أهم المصادر في ذلك كتب السنن والآثار، تمام، وباقي التفاسير المعتمدة. فهذا أمر مهم في دراسة الكتب النقدية. أكمل يعني الأول ساق بإسناده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، تفضل. نعم، عن ابن عباس في قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا أتيتموهن أجورهن. نعم، إذن ابن عباس في هذا القول يرى أن المشركات يدخل فيهن كل من ليست مسلمة، ثم حصل استثناء اللي هو سماه الطبري بالنسخ، يعني نسخ، يعني كأنه عموم دخله التخصيص، تمام، العموم المشركات خص، يعني دخله التخصيص، صنف خص صنف من المشركات بجواز أن ينكح، اللي هم أهل الكتاب، المحصنات من أهل الكتاب. طيب خلاص الأقوال اللي بعدها يعني نفس الشيء. وقال آخرون 713، وقال آخرون بل أنزلت هذه الآية مرادا بها كل مشركة من أي أصناف الشرك كانت غير مخصوصا منها مشركة دون مشركة وثنية كانت أو مجوسية أو كتابية ولا نسخ منها شيء. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن عباس عن شهر بن حوشب قال سمعت ابن عباس سمعت عبد الله بن عباس يقول أنا عندي في عندي زيادة، بل أنزلت هذه الآية مرادا بحكمها مشركات أنت فين الآن؟ لا أنت كذا أنا تجاوزت قول نعم. وقال آخرون بل أنزلت هذه الآية مرادا بحكمها مشركات العرب لم ينسخ منها شيء ولم يستثنى، إنما هي آية عام ظاهرها خاص تأويلها. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن قتادة قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني مشركات العرب اللائي ليس لهن كتاب يقرأنه. ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ القول الأول فيه أن المشركات هذا عام باقي على عمومه، وإنما نسخه ما نزل في سورة المائدة اللي هو إيه، أن الله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فاللي هو القول الذي ذكره الطبري اللي يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيبقى القول الأول فيه أن الآية الأولى عامة في سورة البقرة، وأن آية المائدة نسختها يعني أو على الأقل خصصت هذا العموم. لكن في القول الثاني أن هذه الآية يعني أصلا عموم يراد به الخصوص دون أن يخصص، أصلا هو يراد بها مشركات العرب، فهذا لم ينسخ منها شيء ولم يستثنى، وإنما هي آية عام ظاهرها خاص تأويلها، اللي هو بيسموه العام الذي يراد به الخاص. خلاص، وهذا قول قتادة، قال يعني مشركات العرب التي ليس لهن كتاب يقرأنه، ليميز مشركات العرب عن إيه؟ اليهود والنصارى. طيب، والقول الذي بعده قال المشركات من ليس من أهل الكتاب وقد تزوج حذيفة يهودية أو نصرانية. طيب هات القول الذي بعده. وقال آخرون بل أنزلت هذه الآية مرادا بها كل مشركة من أي أصناف الشرك كانت غير مخصوصا منها مشركة دون مشركة وثنية كانت أو مجوسية أو كتابية ولا نسخ منها شيء. وساق بإسناده عن شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، وقال الله تعالى ذكره ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبا شديدا حتى هم بأن يسطو عليهما، فقال نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، فقال لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن أنتزعهن منكم صغرة قماء. وأولى هذه التأويلات وأولى هذه الأقوال بتأويل كلمة قماء يعني صغرة اللي هو جمع صغير يعني أو صغار يعني من كلمة صغار، ويعني كلمة قماء يعني الحقير أو الذليل أو الصغير يعني. طبعا الحديث مستغرب جدا يعني، هذا الحديث يعني أنا أشك في ثبوته، يعني الأقرب أنه لا يثبت لأنه هو يخالف حكما ثابتا بجواز نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وكذلك هو مستغرب في الرواية. وماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول أن هذا فيه دليل على وجوب تحري طالب العلم من الآثار التي يذكرها الطبري عليه رحمة الله، أن الطبري رحمه الله أحيانا يعني يترك التعليق على الرواية، وإن كان في هذه الرواية هو سيبين أن هذه الرواية لا تثبت تمام، ولكن أحيانا لا يبين هذا. فأنا عموما أحب أن أنا أتحرى من الآثار التي يذكرها الطبري عليه رحمة الله، سواء أثر عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. قال وأولى هذه وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة من أن الله تعالى ذكره وعنى بقوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات، وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنها لم ينسخ منه شيء، وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها، وذلك أن الله تعالى ذكره أحل بقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، للمؤمنين من نكاح محصناتهن مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات. وقد بينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا وفي كتابنا كتاب اللطيف من البيان أن كل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافيا حكم الآخر في فطرة العقل فغير جائز أن يقضي على أحدهما أن يقضي على أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر إلا بحجة من خبر قاطع للعذر مجيئه، وذلك غير موجود أن قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ناسخ ما كان قد وجب تحريمه من النساء بقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فإن لم يكن ذلك موجودا كذلك فقول القائل هذه ناسخة هذه دعوة لا برهان له عليها، والمدعي دعوة لا برهان له عليها متحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد أو لا يعجز. نعم، طبعا هذه قاعدة مهمة جدا من الطبري رحمه الله في التأني في الحكم على أن خبرا أو أن آية نسخت الآية الأخرى أو أن حكم نسخ الحكم الآخر. فالطبري يرى أن هذه الآية اللي هي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يراد بها من لم يكن من أهل الكتاب من المشركات، فهي عامة في الظاهر ولكنها خاصة، يعني عموم يراد به الخصوص أو دخله التخصيص. ما الفرق بين العموم الذي يراد به العموم والعموم الذي يراد به الخصوص والعموم الذي دخله التخصيص؟ عموم يراد به العموم مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا يراد به كل الناس، لكن مثلا في قول الله تبارك وتعالى وقودوها الناس والحجارة فلفظ الناس عام لكن يراد به ناس اللي هم المشركون، تمام؟ وقد يدخله التخصيص، يعني يدخله التخصيص يعني يبقى عاما ولكن يخص بعض أفراده، تمام؟ فالذين قالوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قالوا هذا عام لكن خصص، يعني خص بعض أفراد هذا العموم بحكم الجواز، تمام؟ لكن الطبري لا يقول ذلك، الطبري يقول أصلا هذا اللفظ من أساسه لا يراد به العموم، يعني لا، يعني ما الفرق مع إن ما قال القول واحد وهو جواز الزواج من الكتابيات المحصنات، ما الفرق مع إن هذا الأول سيفيد هذا والثاني؟ الفرق أن الطبري يقول أصلا هذه الآية لم يرد بها أهل الكتاب، يعني لا يدخل فيها نساء أهل الكتاب من الأصل حتى يقال إن هم يعني حصل استثناء لهن، لا، أصلا كلمة لا تنكحوا المشركات لا يدخل فيها أهل الكتاب اللي هم نساء أهل الكتاب، فلذلك قال إن هو عام الظاهر لكنه خاص الباطن، قال لم ينسخ منها شيء وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات، تمام؟ وذلك أن قوله تعالى ذكره اللي هو والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم للمؤمنين، يعني أحل للمؤمنين من نكاح محصناتهن مثل الذي أباح لهم من نساء المؤمنات. فهو ذكر هنا قاعدة وهي أن لا يحكم بأن خبر نسخ خبر أو آية نسخت آية أو حكم نسخ حكم إلا بألا يجتمع الخبران، إنما إذا كان هناك سبب لاجتماع الخبرين فلا يصح أن نقول إن أحدهما نسخ الآخر. وذكر طبعا إيه إن المدعي دعوة لا برهان له عليها متحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحد، أي إنسان يستطيع أنه يقول كلام بلا برهان. طيب أكمل بقى، سيرد على القول الآخر. وأما القول الذي روي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين كانتا كتابيتين، فقول لا معنى له لخلافهما الأمة مجتمعة على تحليله بكتاب الله تعالى ذكره وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من القول خلاف ذلك بإسناد هو أصح منه، وهو ما حدثني وساق بإسناده عن زيد بن وهب قال عمر المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. نعم، يبقى هنا الطبري رحمه الله يرد بعض الأخبار، ردها هنا بأمرين، بأنها منكرة غريبة وتخالف الإجماع، تمام، وكذلك لأنها تخالف ما ثبت عن نفس من رويت عنه هذه الأخبار، إن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه يجيز ذلك، لأن هذا أباحه الله تبارك وتعالى. أكمل. وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة رحمة الله عليهم نكاح اليهودية والنصرانية حذرا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، فأمرهما بتخليتهما كما ساق بإسناده. نعم، لا خلينا نقف هنا. هو كأن الطبر رحمه الله لم يتثبت من هذا الخبر، فذكر له وجها إذا صح الخبر. لكن أنا في رأيي أن رد الخبر أصلا وعدم ثبوته هو الأولى، لأن في الخبر أنه لم يبح لهما أصلا النكاح، ولما قال له نطلق يا أمير المؤمنين قال لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، يعني لو أنا أذنت لكم بالطلاق معناه أن أنا كنت آذن لكم بالنكاح أصلا. قال ولكن وذكر الحديث، وهذا الحديث يعني منكر وغريب، فلذلك يعني لا أحب أن احنا نحاول أن نحمله على وجه، خصوصا أن نفس المتن ينكر هذا الوجه، أنه بيقول لعل عمر رضي الله عنه كره لطلحة وحذيفة هذا الفعل حتى لا يعني يقتدى بهما في ذلك، والناس تترك المسلمات وإيه وتقبل على أهل الكتاب. فالذي أرى أن رد الخبر من أساسه أولى من تكلف وجه ينكره نفس الخبر. طيب أكمل. نعم. إلى القول الآخر شفنا الآية الأخرى. هات اللي هو عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية. نعم بإسناده عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر خلي سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المميسات منهن. نعم هذا الأثر يعني يعني أولى من الأثر الآخر. لماذا؟ لأنه يثبت أمرين، يثبت أن عمر أحل ذلك ولكنه كان يخشى منه لسبب معين، وهذا بالفعل يعني هو كثير من أصدقائنا الذين تزوجوا من أهل الكتاب يعني وقع في شيء يعني وقع في كثير من الأمور المنكرة، ويعني حصل مشكلات كثيرة جدا بسبب هذا الأمر. فليس معنى إباحة الأصل إن الإنسان يعني لا يفكر في باقي الشروط. أنت ممكن تتزوج واحدة محصنة من أهل الكتاب فعلا لكن ليست مناسبة لك، أو تعيش معها في بلدها وتشترط عليك شروطا، أو تبقى ذليلا لها ولأسرتها أو للحكومة اللي هي التابعة للبلد، ويفرضوا عليك أنك تتزوج في الكنيسة وأن أولادك يذهبوا إلى الكنيسة. فالموضوع ليس مجرد أن هي من أهل الكتاب وأنها محصنة فيجوز نكاحها، لا هناك شروط أخرى. فهم؟ طيب تفضل. القول في نعود للقول نفسه شيخ، فهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه لا فهذا الخبر لا لا لا احنا عندنا اللي هو رواية شريك عن أشعث ابن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. تمام. وبعد ذلك عندنا فهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه، فالقول به قول به يعني القول بالمعنى. نعم تمام. فالقول به لإجماع الجميع على صحة القول به أولى من خبر عبد الحميد بن بهران عن شهر بن حوشب. فما الكلام إذن؟ ولا تنكحوا أيها المؤمنون المشركات غير أهل الكتاب حتى يؤمن فيصدقن بالله ورسوله وما أنزل عليه. نعم طبعا هذا فيه أن الخبر يكون ضعيفا من جهة الإسناد لكن المعنى صحيح. طيب هل معنى ذلك أن احنا نذكر الخبر؟ لا، نذكر ما ينوب عن هذا الخبر من الآية. احنا ما الذي يجعلنا نذكر هذا الخبر وإسناده ضعيف وعندنا الآية الواضحة في سورة المائدة؟ دايما في صحيح الحديث أو ما جاء في القرآن والسنة ما يغني عن الأحاديث الضعيفة. تفضل أكمل. القول في تأويل قوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة، يعني تعالى ذكره بقوله ولأمة مؤمنة بالله ورسوله وبما جاء به من عند الله خير عند الله وأفضل من حرة مشركة كافرة وإن شرف نسبها وكرم أصلها. يقول ولا تبتغوا المناكح في ذوات الشرف من أهل الشرك بالله فإن الإماء المسلمات عند الله خير منكحا منهن. وقد ذكر أن هذه الآية نزل. طبعا هذا المعنى عظيم، أن أعظم خصلة في أي إنسان هي الإيمان وأسوأ خصلة هي الكفر، فبناء على ذلك تحكم على نفسك وعلى الناس. ممكن واحد مثلا ينبهر بمجتمع من المجتمعات ويبقى يمجد فيه عمره كله، جميل أنت تتكلم عن ماذا؟ عن النظافة والمواصلات وهكذا، لكن لا بد أن تذكر أنهم كفار لم يهتدوا إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذا أعظم سبب يذم به الإنسان وتذم به المجتمعات، وأعظم ما ينبغي أن يتفقده الوالد في ولده هو الإيمان. بعض الآباء ممكن يودي ابنه النادي يبقى 3 ساعات معه ويجيب له أحلى لبس ويوديه صيف ويخليه في الدراسة متفوق، ولا يسأله عن الصلاة ولا عن العبادة ولا عن حسن الخلق ولا شيء، لا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فأعظم خصلة هي الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجاءت هذه لا تقول ولا أمتكم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يعني لازم تفهم إن أعظم خصلة لابد أن تبدأ بها في أي أمر هو الإيمان، هو التقوى. طيب قال أكمل: وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل نكح أمة فعذل في ذلك وعرضت عليه حرة مشركة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن أسباط عن السدي قال في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة لامه الناس عذل، لا تعذليه، العذل اللي هو اللوم أو شدة العتاب. قال نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم فزع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الله؟ قال يا رسول الله هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال هذه مؤمنة. فقال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا تزوجنها، ففعل. فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا تزوج أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. لا، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم. نعم صح، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله فيهم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا عبد مؤمن خير من مشرك. وبإسناده عن ابن جريج قال في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال المشركات لشرفهن حتى يؤمن. ينكح المشركات بسبب، وهذا ما يحصل كثيرا، أن واحد ينكح المشركة لمصلحة يريدها منها، مثلا ممكن يكون عايز ياخد جنسية، عايز ياخد إقامة، عايز فلوس منها، فينكحها لهذا. تمام، فربنا قال لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ويعني إلى أن يؤمن، كلمة حتى تفيد الغاية، إلى أن يؤمن يعني إلا بعد أن يؤمن. بعد كده قال ولا أمة مؤمنة إلى آخره. تفضل. ولو أعجبتكم، القول في تأويل قوله تعالى ولو أعجبتكم، يعني تعالى ذكره بذلك وإن أعجبتكم المشركة من غير أهل الكتاب في الجمال والحسب والمال فلا تنكحوها، فإن الأمة المؤمنة خير عند الله منها، وإنما وضعت له موضع إن لتقارب مخرجيهما ومعنيهما، ولذلك تجاب كل واحدة منها بجواب صاحبتها على ما قد بينا فيما مضى قبل. القول في تأويل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني تعالى ذكره بذلك أن الله قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا كان من كان المشرك ومن أي أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم فإنهم ذلك حرام عليكم، ولا أن تزوجوهن من ولا أن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ولو شرف نسبه وكرم أصله وإن أعجبكم حسبه ونسبه. وكان أبو جعفر محمد بن أبو جعفر ليس معنى ذلك أن دين الرجل فقط هو الذي ينظر إليه في نكاحه، لا، هناك صفات أخرى، منها أن يكون عنده قدرة على أن ينفق على المرأة، ومنها أن يكون يعني منها أن يكون يعني في صفات أخرى يستطيع أن يقيم بيتا، لأن معنى هذه الآية ليس معناها أن الذي ينظر فيه في الرجل فقط هو دينه، لا، معناها أن العبد المؤمن كأصل هو خير من العبد المشرك ولو كان يعجبنا المشرك لشرفه أو نسبه، لكن حينما نختار بين المؤمنين لا يكون الإيمان وحده هو السبب الاختيار، لكنه أعظم خصلة. يعني في فرق بين إن الإنسان لا ينظر فقط إلا في الدين دون أي اعتبار آخر، وإن كان الدين أصلا بالمعنى العام يشمل كل خصال الخير، يشمل أن يكون شهما، أن يكون قادرا على الإنفاق، لأنه لن يقدم أصلا على الزواج إلا إذا كان مسؤولا، وإذا يستطيع أن يقيم بيتا ويكون حسن الخلق وحسن التصرف وأن يكون عاقلا إلى غير ذلك من الصفات. فليس معنى هذه الآية أنك تنظر فقط في دين الرجل الذي جاء، والحديث اللي هو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه حديث فيه ضعف، تمام، وإن كان معناه صحيح من ناحية إن إحنا ننظر في الدين أهم شيء، وحديث فاظفر بذات الدين. فأعظم خصلة ينظر فيها أو تراعى أو يلتمس الشواهد عليها في الرجل أو المرأة الدين، لكن هي واحدة الخصلة لا، ممكن تكون المرأة مثلا عندها دين لكنها يعني جاهلة، جاهلة بمعنى إيه؟ جاهلة لا تفهم كيف تقيم البيت، أو تكون مثلا متشددة في دينها لا تعقل. فالذي أريد أن أقوله ليس المراد من هذه الآية فقط أنك أنت تنظر الرجل يصلي ويصوم، وجاءت فترة من الفترات كانت المرأة لما يتقدم لها واحد يعني تقول أنا أختبر ثباته في العقيدة، فتسأله تقول له هل الله ينزل إلى سماء الدنيا، هل تقر بأن الله له يدان ونحو ذلك. يعني أنا أشوف أن هذه يعني سطحية في اختيار الزوج، أن تكون فقط هذه الأسئلة أو حتى تكون من جملة الأسئلة. الرجل يصلي ومسلم، رجل محترم يستطيع أن يقيم بيتا، خلاص. إنما أنت مش بتعمل له كشف هيئة، أنك أنت تريد أن تسأليه في تفاصيل الأمور وماذا تقول في كذا وماذا تقول في كذا. هذا يعني أنا شايف أن ده يعني أقول إيه، سطحية جدا في الاختيار. لازم نفهم أن البيت، إقامة البيت المسلم أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق، وإن كان هذا المعنى حق أن الإنسان يريد أن يعرف ماذا عليه الزوج، لكن ليس بهذه الصورة. فهم أخطأوا من جهتين، التعمق في تفاصيل، ممكن الزوج أصلا ما يكونش عنده هذه التفاصيل، رجل مؤمن بالله وباليوم الآخر، رجل بيصلي ومحترم وكويس، لكن حتى مش طالب علم. ما المشكلة يعني؟ هو لازم يكون طالب علم. كام واحد بيطلب علم ومطلع عين مراته، تمام، وذللها. يعني قصة الإنسان يكون عنده معلومات ماذا تغني عنه؟ في فرق بين أن يكون عنده معلومات وبين أن يكون مهتديا بهذا العلم. عنده معلومات ممكن يستعمل هذه المعلومات لكسب الدنيا، يستعمل هذه المعلومات للتكبر على زوجتي والاستعلاء عليها، تمام. فبالتالي المرأة لا تسأل عن هذا، المرأة تسأل أن يكون الرجل متقيا، أن يكون عاقلا، أن يحسن إدارة البيت وهكذا، ألا يكون سريع الغضب كذا. إنما تسأل، احنا قلنا خطأان، الخطأ الأول التعمق في أمور لا تحتاج هذا التعمق، يكفي فيها الإجمال. والأمر الثاني إغفال الجوانب التي تحتاجها المرأة في الرجل. كم واحد تزوج البنت لحسبها لكونها ابنة شيخ أو ابنة عالم أو ابنة غني ثم ذل بذلك. والعكس ممكن واحد يتزوج امرأة بسيطة جدا، يعني ليست ذات حسب ولا نسب، لكنها امرأة، يعني الإنسان بنفسه وليس بعائلته، امرأة ذات دين وذات خلق وطيبة، خلاص. أنا أستغرب لما واحد يقول الله أنا كذا، واحد يبعث لي رسالة يقول الله أنا رحت خطبت واحدة كويسة جدا بس يعني مش طالبة علم، ما بتتعلمش. طب المشكلة يعني أنها تكون طالبة علم؟ يعني لا أفهم، لا أفهم، أفهم هذا القيد الغريب. واحد تقول أنا رددت فلان لأنه ليس ناشطا على وسائل التواصل، ده أنت بعد كده هتخبط دماغك في الحيطة من كثر نشاطي على وسائل التواصل. إيه المشكلة يعني أنه غير نشيط؟ يعني كذا واحدة بالمناسبة تبعت رسائل هكذا، زوجي ليس فيه أي عيب لكنه لا يهتم بوسائل التواصل هذه. سبحان الله، ده الناس بيهربوا من هذه الوسائل. أنت عايزة جوزك، قلت لها طب جوزك ده فيه إيه؟ أيت والله زي الفل، رجل ما شاء الله كذا وكذا. طب خلاص أنت يعني شهدت على نفسك. فلا بد أن نكون عقلاء في حسن الاختيار. أنت تختار زوجة، مش تختار واحد تذاكر معاه، تختار زوجة تسكن إليها، نعم تكلفها بالأعمال الصالحة التي تناسبها. خلاص افرض زوجتك ملهاش في العلم يا اخي، ما تخليها تتعلم قران تربي اولادها عادي، ملهاش في العلم تجبرها بالعافيه ان هي تقعد تقرا وتعرف اذا اختلف شعبه مع مع مع مع سفيان الثوري من نقدم او من هم اصحاب الزهري؟ احنا مالنا يا عم بالحاجات دي، كل واحد له اهتماماته. فاهم؟ بالعكس انا ارى ان كلما تنوعت الاهتمامات بين الرجل والمراه يعني كان هذا اقوم لاستقامه العيشه. انا ارى ان هذا من اهم الاسباب. نعم ممكن يكون الاثنين لهم نفس الاهتمام مش مشكلة، لكن أقصد إن هو لا يشترط، تمام؟ طيب احنا دخلنا في هذا الأمر عشان نبين أن عنصر الإيمان هو أهم عنصر لكنه ليس العنصر الوحيد في اختيار الزوج أو الزوجة. أكمل وأم. وكان أبو جعفر محمد بن علي يقول هذا القول من الله تعالى ذكره دلالة على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة. وساق بإسناده لأنه قال لا تنكحوا، يعني بيّن إيه، بيّن وجوب الولي، والبخاري يستدل بهذا لا تنكحوا، يعني الرجل ينكح ابنته أو الأخ ينكح أخته، فهذا ما معناه، معناه إن هو الذي سيتولى، هذا رجل سيتولى، هذا الخطاب ليس للمرأة، تمام، لأن لو كان للمرأة كان يقول لا تنكح المشرك، تمام، وإنما قال لا تنكحوا، لا يعني لا تزوجوا بناتكم للمشركين، فهذا إيه، فأبو جعفر محمد بن علي استنبط منه أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من الإيه، من المرأة، لأن المرأة هنا هي مزوجة والزوج مزوج، طب من الذي يزوج، هم الإيه، الأولياء. طيب أكمل. وساق بإسناده إلى أبي جعفر قال النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا برفع التاء. تمام. يقصد يقول رفع التاء أنها مضمومة، يقصد يقول إنه لأن في بعض الناس بيقول إن حديث لا نكاح لبولي فيه علة، تمام، هو حديث مختلف فيه، لكن في ثبوته يعني، لكن هذا المعنى إن المرأة ينكحها وليها، هل هذا ثابت؟ نعم ثابت في كتاب الله، وحتى ثابت في الأحاديث، والبخاري ذكر بعض الأحاديث التي تشهد لهذا المعنى. طيب ادخل بقى في الذي بعده، حرم المسلمات على رجالهم، يعني رجال المشركين، لا تنكحوا المشركين. أكمل القول في تأويله. القول في تأويل قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يعني تعالى ذكره بقوله أولئك، هؤلاء الذين حرمت عليكم أيها المؤمنون مناكحتهم من رجال أهل الشرك ونسائهم يدعونكم إلى النار، يعني يدعونكم إلى العمل بما يدخلكم النار، وذلك هو العمل الذي هم به عاملون من الكفر بالله ورسوله. يقول ولا تقبلوا منهم ما يقولون، ولا تستنصحوهم، ولا تنكحوهم، ولا تنكحوا إليهم، فإنهم لا يألونكم خبالا، ولكن اقبلوا من الله ما أمركم به فاعملوا به، وانتهوا عما نهاكم عنه فإنه يدعوكم إلى الجنة، يعني بذلك ادعوكم إلى العمل بما يدخلكم الجنة ويوجب لكم النجاة إن عملتم به من النار، وإلى ما يمحو خطاياكم أو ذنوبكم فيعفو عنها ويسترها عليكم. وأما قوله بإذنه فإنه يعني أنه يدعوكم إلى ذلك بإعلامه إياكم سبيله وطريقه الذي به الوصول إلى الجنة والمغفرة. ثم قال تعالى ذكره ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يقول ويوضح حججه وأدلته في كتابه الذي أنزله على لسان رسوله لعباده ليتذكروا فيعتبروا، ويميز بين الأمرين اللذين أحدهما دعاء إلى النار والخلود فيها، والآخر دعاء إلى الجنة وغفران الذنوب، فيختاروا خيرهما لهم. ولم يجهل التمييز بين هاتين إلا غبي الرأي مدخول العقل. القول في تأويل قوله تعالى ويسألونك إلا غبي، غبي ضد غبي فاعل، لا غبي مدخول العقل، نعم إلا غبي الرأي مدخول العقل. طبعا مهم أوي المعنى هنا، المهم أنه هو قال بإذنه، إنك أن الله سبحانه وتعالى يدعونا بإذنه، يعني بإعلامه، الإذن هنا بمعنى الإعلام، أن الله تبارك وتعالى كما أنه دعانا إلى الخير فإنه هدانا إلى الخير، وهذا من أجمل المعاني حتى في كلمة شاب نشأ في عبادة ربه، يعني كلمة لم يقل عبادة الله وإنما قال عبادة ربي، لأن ربه الذي أمره أن ينشأ على عبادته هداه إلى كيف ينشأ إلى عبادته، وهذا معنى كلمة إيه، إن معي ربي سيهدين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، دائما كلمة الرب تذكر في الإيه، في الهداية. طيب وندخل في قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض، تفضل. القول في تأويل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني تعالى ذكره بقوله ويسألونك عن المحيض، ويسألك يا محمد أصحابك عن الحيض، وقيل المحيض لأن ما كان من الفعل ماضيه بفتح عين الفعل وكسرها في الاستقبال، مثل قول القائل ضرب يضرب وحبس يحبس ونزل ينزل، فإن العرب تبني مصدره على المفعل، والاسم على المفعل مثل المضرب والمضرب من ضربت، ونزلت منزلا ومنزلا، ومسموعا في ذوات الياء والألف المعيش والمعاش والمعيب والمعاب، كما قال رؤية في المعيش إليك أشكو شدة المعيش ومر أعوام نتفن ريشي، كما قال رؤبة شاعر رؤبة، نعم الرؤبة. نعم، إليك أشكو شدة المعيش ومر أعوام تفنى ريشي، وإنما كان القوم ومر أعوام يعني وأشكو نعم. كذلك مرور الأعوام ونتفى نعم. ريشي تفضل. نعم، وإنما كان القوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لنا عن الحيض، لأنهم كانوا قبل بيان الله لهم ما يتبينون من أمره لا يساكنون حائضا في بيت ولا يؤكلونهن في إناء ولا يشاربونهن. فعرفهم الله بهذه الآية أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم أن يجتنبوا جماعهن فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن ومؤاكلتهن ومشاربتهن، كما حدثنا وساق بإسناده عن سعيد. هذا يدل على عناية الصحابة، هذا يدل على أكثر من أمر، منها علم الصحابة بأن الله تبارك وتعالى يهديهم في تفاصيل الحياة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيجيبهم عن ذلك، وكذلك اهتمام الصحابة رجالا ونساء بما يخصهن من الأحكام، وكثير من النساء لا تهتم بذلك، يعني كثير من النساء والرجال أيضا لا يهتمون بهذا الأمر، بعدما يدخل في شركة ويتعامل معاملات ربوية يبدأ يسأل، أو المرأة بعدما يطلقها زوجها وهي عايشة معها مثلا سنوات تقول على فكرة أنا كان زوجي طلقني قبل ذلك وقال كذا وكذا. فاشتغال الإنسان بمعرفة أحكام ديني هذا يدل على أن الدين عصمة أمره فعلا، لأن في واحد يعطي الدين فضول الأوقات. أكمل. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة بقوله أريدناك وأمن خلي عبد الرزاق شكله عايز يقرأ. تفضل واحد شوية أنا أتفضل عبد الرزاق. أنا فتحت عليك السماعة عبد الرزاق معايا ولا؟ طيب اقرأ أسامة شوية لحد ما. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب عبد الرزاق ماشي تفضل. عليك السلام وكذا. وصلنا إلى الأثر اللي هو عن قتادة في قوله ويسألونك عن المحيط حتى بلغ حتى يطهر، قال فكان أهل الجاهلية. لحظة شوي. أنت معاك الطبعة اللي هي هجر، طبعة هجر اللي هي بي دي اف. نعم نعم. صفحة كم؟ صفحة 721. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وساق بإسنادي عن سعيد. أيوة. أيوة. عن سعيد عن قتادة قوله ويسألونك عن المحيض حتى بلغ حتى يطهرنا، فكان أهل الجاهلية لا تساكنهم حائض في بيت ولا تؤكلهم في إناء، فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك، فحرم فرجها ما دامت حائضة وأحل ما سوى ذلك أن تصبغ لك رأسك وتؤكلك من طعامك وأن تضاجعك في فراشك إذا كان عليها إزار محتجزة به دونك. طبعا هذا يبين أن كثيرا من الناس يمكن أن يشق على نفسه في أمر ويكون الله تبارك وتعالى أحله، وهذا يبين فضيلة العلم، يعني كثير من الناس بيشق على نفسه في أمور، منها مثلا أنه هو يتصور أنه لا يحل له أن يصلي في النعل أو أن يمسح على الخفين، فيكون جهله بجواز ذلك بل بمشروعيته سببا في عنته، أنه يتصور أنه لازم كل مرة يخلع مثلا النعل ليصلي، أو أنه لا يصح أن يمسح الخف فيضطر أن هو يخلع هذا ولو في البرد، وطبعا هناك تفاصيل أخرى. فهذا يدل على يعني قيمة العلم للمسلم أو المسلمة، أن الإنسان كلما زاد علمه كلما عرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى. فكانوا أهل الجاهلية إذا حاضت المرأة لا يساكنوها ولا يؤاكلوها، وجاء حتى عن بعض أهل الكتاب أنهم كانوا يفعلون ذلك وكانوا يحقرون المرأة في هذا ولا يلمسون ثيابها ونحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم ما يحل لهم من ذلك وما يحرم، وهذا يدل على أن الحرام أضيق كثيرا عن المباح، يعني دائرة الحرام أضيق كثيرا. لذلك حتى في أول ما ذكره الله من التحليل والتحريم لآدم، كلا منها رغدا حيث شئتما فلا تقرب هذه الشجرة، فترى أن دائرة المحرم أصغر بكثير من دائرة المباح، وهذا هو الذي يجب أن يسعى إليه الدعاء، تعليم الناس تخفيف الله تبارك وتعالى وأن الحرام أضيق بكثير. لكن ماذا يفعله العلمانيون والفجار والمنافقون من بني جلدتنا؟ إن هم يبرزون للناس كثرة المحرمات، فالناس تتصور أن الحياة كلها حرام حرام حرام، يجيبوا مسلسلات وأفلام يسألوا عن كذا يقول حرام حرام حرام حرام، فيصورك أن الله سبحانه وتعالى يحرم عليك كل شيء. لماذا؟ لأن الذين يريدون، لأن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، هو يريد منك أن تميل عن هذا الخير فيريد أن يصرفك عنه، فيصور لك أن الله يشق عليك كما فعل إبليس، إنه قال إيه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فصور له أن عصيان الله هو السبيل إلى الحرية والملك والملك الذي لا يبلى. دائما هكذا يصد الشيطان، وشياطين الإنس يفعلون هذا، يصعبون له الطاعة تمام ويضخمون في عينه المعصية. أكمل عبد الرزاق. وبإسناده عن الربيع مثله، وقد قيل إنهم سألوا عن ذلك لأنهم كانوا في أيام حيضهن يجتنبون إتيانهن في مخرج الدم ويأتونهن في أدبارهن، فنهاهم الله عن أن يقربوهن في أيام حيضهن حتى يطهرن، ثم أذن لهم إذا تطهرن من حيضهن في إتيانهن من حيث أمرهم باعتزالهن، وحرم إتيانهن في أدبارهن بكل حال. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن مجاهد قال كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله ويسألونك عن المحيض إلى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله في الفرج لا تعدوه. وقيل إن السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان ثابت بن الدحداح الأنصاري، قال بإسناده عن أسباط عن السدي. القول في تأويل قوله تعالى قل هو أذى، يعني تعالى ذكره بذلك قل لمن سألك من أصحابك يا محمد عن المحيض هو أذى صلى الله عليه وسلم، والذي هو ما يؤذى به من مكروه فيه، وهو في هذا الموضع يسمى أذى لنتن ريحه وقذره ونجاسته، وهو جامع لمعان شتى من خلال الأذى غير واحدة. وقد اختلف أهل التأويل في البيان عن تأويل ذلك على تقارب معاني عظيمة. لاحظ الطبري رحمه الله بيّن إن هم اجتمعوا على معنى الأذى اللي هو الأصل، لكن بعد ذلك اختلفوا في تفسير هذا الأذى من أي جهة هو. فبعضهم قال هو أذى يعني هو قذر، وبعضهم قال هو دم. طبعا الإنسان لابد أن يستحضر أن كلمة هو أذى لم تسق لذم المرأة بهذا الأمر، هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم، وكل امرأة رضيت بذلك وقبلته وسلمت له، لأن هذا مما تمتحن به المرأة، وسلمت له واتقت الله تبارك وتعالى في حكم هذا فعملت بأحكام الشريعة في الحيض، فهذه المرأة أبلت بلاء حسنا. وكم من امرأة تكره ذلك ولا ترضى به. لذلك لما أم المؤمنين رضي الله عنها بسبب هذا الحيض يعني لم تطف أو لم تتم بعض أعمال الحج فحزنت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم لتعلم أن هذا ليس خاصا بها، وأن الله سبحانه وتعالى لم ينقصها بهذا، بمعنى أن هذا ليس من كسبها، وإنما هو أمر يجب أن تصبر عليه المرأة وتحتسب، ولا يحل لرجل أن يذم امرأته به. وهذا ما وجدت من بعض جهلة الخطباء إن هم يذمون المرأة بهذا، وهذا من أغرب ما يكون، إنه يقول مثلا حور العين لا يفعلنا ولا يفعلن، مش زي نسائنا يفعلنا ويفعلن. والله هذا ما أعلم، يعني كثير من الناس ينفر عن الدين وهو وبيستظرف، زي ما واحد يستعمل كده تعدد الزوجات لمناكفة النساء، أو يشتم امرأته ويقول أيوة من تنقصات عقل ودين، كل هذا تحريف للآيات عن مواضعها. هذه الآيات لابد أن تصان عن هذا المزاح وهذا الاستظراف، هذه الآيات سيقت للعبرة، فالمرأة لابد أن تعلم أن هذا من الله تبارك وتعالى يمتحنها به، أنها كتب عليها ذلك لينظر كيف تفعل. فالمرأة التي تسلم لذلك وترضى به وتتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأحكام وتعرف أحكام الحيض وماذا يعني ماذا يجب عليها فيه، هذه المرأة أبلت بلاء حسنا. طيب إن خلاص احنا ذكرنا أنه الأذى القذر أو الدم، وبعد ذلك ندخل بقى فاعتزلوا النساء في المحيض. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني تعالى ذكره بقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا جماع النساء ونكاحهن في محيضهن، كما نقل بإسناده عن معاوية عن علي عن ابن عباس قوله فاعتزلوا النساء في المحيض يقول اعتزلوا نكاح فروجهن. واختلف أهل العلم في الذي يجب على الرجل اعتزاله من الحائض، فقال بعضهم الواجب على الرجل اعتزال جميع بدنها. لاحظ الطبري كيف تدرج معك، فاعتزل النساء في المحيض في قدر متفق عليه، ما هو؟ اعتزال الجماع. طيب لا تقربوهن، احنا عندنا احاديث تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب النساء، له في هذا القرب له معنى، فاحنا نريد ان نعرف ما هو القدر الذي يجب اعتزاله من المرأة وهي حائض. هذا يجب ان تتعلمه المرأة ويتعلمه الرجل اللي هو الزوج. فشوف الطبري كيف يتدرج، يبدأ الاول بمحل الاتفاق ثم يدخل الى محل الاختلاف، كما نقول مثلا في حكم تارك الصلاة اتفق العلماء ان من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، لكنهم اختلفوا في من اقر بها وتركها، يبقى احنا لابد ان نبين موضع الخلاف وموضع الاتفاق. ماشي اكمل، اللي هو الواجب على الرجل اعتزال جميع بدنها ان يباشر ان يباشره بشيء من بدنه. ذكر من قال ذلك، قال باسناده عن محمد قال قلت لعبيدة ما يحل لي من امرأة إذا كانت حائضة، قال اللحاف واحد والفراش شتى. ونقل بإسناده عن الزهري عن عروة عن ندبة مولاة آل عباس قال هاتنا الأثر اللي هو 725 اللي هو عن محمد قال قلت لعبيدة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قال الفراش واحد واللحاف شتى، فإن لم يجد إلا أن يرد. فإن قال قلت لعبيدة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، قال الفراش واحد واللحاف شتى، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه. واعتل قائل هذه المقالة بأن الله تعالى ذكره أمر باعتزال النساء في حال حيضهن ولم يخصص منهن شيئا دون شيء، وذلك عام على جميع أجسادهن، واجب اعتزال كل شيء من أبدانهن في حيضهن. نعم، لاحظ أن الطبري وفى بما قال، إنه قال سأذكر الأقوال وعلل الأقوال، فهو ذكر هذا القول وإن كان سيرده، لكنه ذكر هذا القول إن هو لا يباشر شيئا من بدنها وهي حائض. تمام. طيب ما علة هؤلاء، يعني ما هو وجه قول هؤلاء أو ما هو الدليل عندهم؟ أن الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوهن حتى يطهر، فقالوا إن هذا عام، الله سبحانه وتعالى لم يخصص منه شيء، لم يخصص منه شيئا. طيب نشوف القول الآخر. وقال آخرون بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن موضع الأذى، وذلك موضع مخرج الدم. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن مسروق عن ابن الأجدع قال قلت لعائشة ما يحل لرجل من امرأته إذا كانت حائضة، قالت كل شيء إلا الجماع. وبإسناده عن قتادة قال ذكر لنا عن عائشة أنها قالت وأينا كان ذا الفراشين وذا اللحافين. وبإسناده أيضا عن مسروق قال قلت لعائشة ما يحرم على رجل من امرأته إذا كانت حائضة، قالت فرجها. وبإسناده عن أبي قلابة عن كتاب أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال السلام على النبي وعلى أهله، فقالت عائشة أبو عائشة مرحبا، فأذنوا له، فدخل وقال إن روح كان يكنى أبا عائشة. نعم. فأذنوا له فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي، فقالت إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال ما لرجل من امرأته وهي حائض، قالت له كل شيء إلا فرجها. نعم، نلاحظ هنا في هذا الحديث أن أم المؤمنين رضي الله عنها بيّنت أن المحرم أقل من المباح، لأنها بيّنت إيه؟ بيّنت أن الموضع فقط هو المحرم، بخلاف القول الأول. القول الأول قال تعتزل كل المرأة، إنما أم المؤمنين رضي الله عنها كان عندها حجة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، فهذا هو القول الثاني. وطبعا ذكر عليه الطبري شواهد كثيرة، ذكر أيضا أقوالا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل مال رجل من امرأته إذا كانت حائضا، قال ما فوق الإزار. وذكره أيضا عن عكرمة عن أم سلمة قالت في مضاجعة الحائض لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة. تمام. فكل هذه الاثار يعني في نفس السياق. هات وعلة قائل هذه المقالة، صفحة 728. وعلة قائل هذه المقالة قيام الحجة بالأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه وهن حيض، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن مراد الله تعالى ذكره بقوله فاعتزلوا النساء في المحيض هو اعتزال بعض جسدها دون بعض، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قبولها دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها. نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله يبين علة هؤلاء هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن كلمة فاعتزل النساء في المحيض هذه لها بيان، النبي صلى الله عليه وسلم بسنته بيّن ذلك. لذلك أنا قلت لكم يا شباب أن أعظم مصدر لتفسير القرآن هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الطلاب الذين يدرسون تفسير القرآن لم يهتموا بكتب السنة والآثار، وهذا الحديث يبين هذا المعنى، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يفسر به هذه الآية وغيرها من الآيات، إن فاعتزل النساء في المحيض هو موضع معين من جسد المرأة دون إيه؟ دون سائر الجسد. طيب، وقال آخرون بل الذي أمر الله تعالى ذكره باعتزاله منهن في حال حيضهن ما بين السرة إلى الركبة وله ما فوق ذلك ودون منها. ذكر من قال ذلك، قال عن شريح قال له ما فوق السرة وذكر الحائض، وبإسناده أيضا عن ابن عباس أنه سئل عن الحائض ما لزوجها منها فقال ما فوق الإزار، يعني ما فوق سرتها. هذه الأمور تحتاج تفاصيل، يعني أرجو أن هو يكون المعنى واضحا بين الفرق بين القول الثاني والقول الثالث. القول الثاني موضع الدم فقط، والثالث لا، يقول إيه يعني يجعل ما بين السرة إلى الركبة، يعني أنه هو إيه بل الذي أمر الله به تعالى ذكره باعتزاله منهن في حال حيضهن ما بين السرة إلى الركبة، في قال وله ما فوق ذلك ودونه منها. فيبقى في فرق بين الايه بين القولين، والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، والله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. يعني فقط أريد أن أبين الفرق، لأن بعض الناس يظن أن هذا القول مثل القول الذي قبله، لا، في فرق. وعلة من قال هذه المقالة وعلة من قال هذه المقالة صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني به ابن أبي الشواربي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني بإسناده قال حدثنا حفص قال عن شداد بن الهاد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال سمعت ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت. وبإسناده عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض فوق الإزار. وعن عائشة قالت كانت الإنسان إذا كانت حائضا أمرها فاتزرت بإزار ثم يباشرها. نعم، الإزار يعني يشبه الشرط، يعني عشان الناس تكون فاهمة. أنا آسف أن في أشياء أحيانا الإنسان يحتاج أن يبينها، لأن بكتشف أن بعض الناس مش فاهم دلالات هذه الألفاظ. يعني لما كنا في درس البخاري كنت أفوت ألفاظا كثيرة لا أعلق عليها، فأجد أن كثير من الناس يقول والله أنا ما فهمت هذا المعنى. فالإزار يعني يشبه الشرط، يعني شرطة أو بنطلون، يعني بنطلون قصير، يعني قريب من هذا المعنى. ماشي، أكمل. وبإسناده عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر ثم يباشرها. ونظائر ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب ذكر جميعها الكتاب. قالوا فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فجائز، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه، وذلك دون الركبة وفوق السرة وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزاله لعموم الآية. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه لما ذكرنا من العلة لهم. القول في تأويل قوله جل ذكره ولا تقربوهن حتى يطهرن. اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم حتى يطهرن بضم الهاء وتخفيفها، وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها. وأما الذين قرأوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن. وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن مجاهد في الآية قال انقطاع الدم، وبإسناده عن عثمان بن الأسود حتى ينقطع الدم عنهن، وبإسناده عن عكرمة قال حتى ينقطع الدم. وأما الذين قرأوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها فإنهم عنوا به حتى يغتسلن بالماء، وشددوا الطاء لأنهم قالوا معنى الكلمة حتى يتطهرن، أضغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما. وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ حتى يتطهرن بتشديدها وفتحها بمعنى حتى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. نعم نعم، يعني احنا عندنا خلاف هنا، حتى يطهرن او حتى يطهرن، هل المراد هنا ان بمجرد انقطاع الدم يجوز للرجل ان يجامع امرأته، ام ان المراد بعد ان تغتسل بعد انقطاع الدم؟ فالمهم ان احنا عندنا قراءتان كلاهما يعني متواترة، كل قراءة منها متواترة، ولكن الطبري يعني جعل القراءة الاولى هي حتى يطهرن بناء على المعنى، بناء على المعنى اللي هو الإجماع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. المفروض تطهر، هم عندي مشكلة هنا حتى تطهر، لا حتى تطهر، هذا هو إيه، هذا هو قوله. وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره، يعني اختلف في هذا الموضع، يعني الذين قالوا حتى تتطهر يعني حتى تغتسل، الآية تكون على كلا الوجهين نافعة. يعني لو احنا قلنا حتى يطهرن، هل حتى يطهرن هنا قاضية بأن أول ما ينقطع عنها الدم يأتيها زوجها؟ لا، هذا يفهم من إيه، من أمور أخرى، وهي في الإيه، أن المرأة تغتسل أولا. فكأن الطبري رجح القراءة اللي هي حتى يطهرن لأنها تدل على معنيين، على انقطاع الدم وعلى الاغتسال، وخشي أن تكون القراءة الأولى يفهم منها جواز أن يأتيها زوجها قبل أن تغتسل، يعني بمجرد انقطاع الدم. طيب أكمل. وإنما اختلف في التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره فأحل له جماعها، فقال بعضهم هو الاغتسال بالماء، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغتسل أو حتى تغسل جميع بدنها. وقال بعضهم هو الوضوء للصلاة، وقال آخرون بل هو غسل الفرج، فإذا غسلت فرجها فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشيانها. فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر، كان بينا أن أولى القراءتين بالصواب أن فاهما لللبس عن فهم سامعها، وذلك هو الذي اخترنا، إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلها، فيرى أن لزوج الحائض غشيانها بعد انقطاع دم حيضها عنها، يريد أن يقول وقبل اغتسالها وتطهرها. يريد أن يقول إن الجميع لم يقل أحد إنه بمجرد انقطاع الدم يأتيها، وإنما اختلفوا، لابد أن تفعل فعلا، إما أن تغسل الموضع، وإما أن تتوضأ، وإما أن تغتسل. فبما أن الجميع أجمعوا على أنه ليس بمجرد انقطاع الدم يأتيها، لابد أن تفعل شيئا من التطهر ما وإن كانوا اختلفوا فيه، فبالتالي تكون القراءة التي يمكن أن يقع فيها القارئ باللبس في اللبس هي قراءة حتى يطهر، لأنها يطهر معناها انقطاع الدم. فهو رأى أن القراءة الأولى هي التي تمنع وقوع اللبس، وهي حتى يطهر، وإن كانت القراءتان يعني كما ثبت أنهم متواترتان. أكمل. فتأويل الآية إذن ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه. القول في تأويل قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني تعالى ذكره بقوله فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعهن. فإن قال قائل أففرض جماعهن حينئذ؟ قيل لا. فإن قال فما معنى قوله إذن فأتوهن؟ قيل ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن، وإطلاق لما كان حضر في حال الحيض، وذلك كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وما أشبه ذلك. يعني يريد أن يقول أن الأمر يأتي في الشريعة أحيانا للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب، يعني يؤذن لك في ذلك، يعني يؤذن لك أنها إذا تطهرت أن تأتيها، كما إذا حللت من الحج أن تصطاد، وإذا قضيت الصلاة أن تنتشر. فهذا الأمر معناه الإذن وليس الفرض. ماشي أكمل. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله فإذا تطهرن، فقال بعضهم معنى ذلك فإذا اغتسلن. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن ابن عباس يقول فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء. نعم خلاص، هات القول الآخر. وقال آخرون، وقال آخرون معنى ذلك فإذا تطهرن للصلاة. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن طاووس ومجاهد أنهما قالا إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه السبق فليصب، عفوا إذا أدركه الشبق فليصب. وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال معنى قوله فإذا تطهرنا فإذا اغتسلنا لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرا الطهر الذي يحل لها به الصلاة، وأن القول لا يخلو في ذلك من أحد أمرين، إما أن يكون معناه فإذا تطهرنا من النجاسة فأتوهن، وإن كان ذلك معناه فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجائز لزوجها جماعها إذا لم تكن هنالك نجاسة ظاهرة، هذا إن كان قوله فإذا تطهرن جائزا استعماله في التطهر من النجاسة، ولا أعلمه جائزا إلا على استكراه الكلام، أو يكون معناه فإذا تطهرن للصلاة وفي إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها إذا لم يكن هنالك نجاسة دون التطهر بالماء إذا كانت واجدته. أدل الدليل على أن معناه فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيهن به الصلاة وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال أوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال، وأن معنى قوله فإذا تطهرن فإذا اغتسلنا فصرنا الطواهر الطهر الذي يجزيهن به الصلاة. للطبري رحمه الله يرجح أن تطهرن هنا ليس معناه التطهر للصلاة هو الوضوء مجرد الوضوء، لا، التطهر يعني الاغتسال. أكمل. القول في تأويل قوله جل ذكره فأتوهن من حيث أمركم الله. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال بعضهم معنى ذلك فأتوا نساءكم إذا تطهرن من الوجه الذي نهيتكم عن إتيانهن في حال حيضهن، وذلك الفرج الذي أمر الله بترك جماعهن فيه في حال الحيض. ذكر من قال ذلك، روى بإسناده عن مجاهد قال ابن عباس في قوله فأتوهن من حيث أمركم الله، قال من حيث أمركم أن تعتزلهن. وبإسناده عن ابن عباس يقول في الفرج لا تعدوه إلى غيره، فمن فعل نعم. شيئا من ذلك فقد اعتدى. نعم. فعندنا القول الآخر، وقال آخرون معناه اللي هو صفحة 738، وقال آخرون معناه فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله فيه أن تأتوهن منه، وذلك الوجه والطهر دون الحيض، فكان معنى قائل ذلك في الآية فأتوهن من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن. فرق بين الأول والثاني، فرق بين الأول يقول أنتم في الوجه الذي كان مأذونا لكم فيه تمام تأتونه اللي هو الفرج، وفي القول الثاني اللي هو يعني وقت الطهر وليس الايه الحيض. طيب عندنا في عندنا القول، قال اخرون اللي هو صفحة، لا احنا هذا الطهر وقال لان ده آخرون بل معنى ذلك فأتوا النساء من قبل النكاح لا من قبل الفجور. نعم ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن أبي عمر الأسدي عن ابن الحنفية قال من قبل الحلال من قبل التزويج. وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قول من قال معنى ذلك فأتوهن من قبل طهرهن، وذلك أن كل أمر بمعنى فنهي عن خلافه وضده وضده، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهن من قبله في حال حيضهن لوجب أن يكون قوله ولا تقربهن حتى يطهرن تأويله ولا تقربهن في مخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها، فيكون مطلقا في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن. وفي إجماع الجميع على أن الله تعالى ذكره لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئا حرمه في حال الطهر، ولا حرم من ذلك في حال الطهر شيئا أحله في حال الحيض، ما يعلم به فساد هذا القول. يعني هذا الكلام محتاج قد يحتاج شرحا، ولكن لا أرى من اللائق أن احنا نشرحه، انت حاول يعني انت ايه تقرأ وتفهم الكلام، يعني ربما لا يصل ذلك في الدرس العام. اكمل. وبعد فلو كان معنى ذلك على ما تأوله قائل هذه المقالة لوجب أن يكون الكلام فإذا تطهرن فأتوهن في حيث أمركم الله، لازم حتى يكون معنى الكلام حينئذ على التأويل الذي تأوله، ويكون ذلك أمرا بإتيانهن في فروجهن، لأن الكلام المعروف إذا أريد ذلك أن يقال أتى فلان زوجته من قبل فرجها، ولا يقال أتاها من فرجها إلا أن يكون أتاها من قبل فرجها في مكان غير الفرج. فإن قال لنا قائل فإن ذلك وإن كان كذلك فليس معنى الكلام فأتوهن في فروجهن، وإنما معناه فأتوهن من قبل قبلهن في فروجهن، كما يقال أتيت هذا الأمر من مأتاه. قيل له إن كان ذلك كذلك فلا شك أن مأتى الأمر ووجهه غيره وأن ذلك مطلبه، فإن كان ذلك على ما زعمتم فقد يجب أن يكون معنى قوله فأتوهن من حيث أمركم الله غير الذي زعمتم أنه معناه بقولكم إيتوهن من قبل مخرج الدم ومن حيث أمرتم باعتزالهن، ولكن الواجب أن يكون تأويله على ذلك فأتوهن من قبل وجوههن في أقبالهن، كما كان قول القائل إيت الأمر من مأتاه، إنما معناه أطلبه من مطلبه، ومطلب الأمر غير الأمر المطلوب. فكذلك يجب أن يكون مأتى الفرج الذي أمر الله في قولهم بالإتيانه غير الفرج، وإذا كان ذلك كذلك وكان معنى الكلام عندهم فأتوهن من قبل وجوههن في فروجهن، وجب أن يكون على قولهم محرما إتيانهن في فروجهن من قبل أدبارهن، وذلك إن قالوه خرج من قاله من قبل أهل الإسلام أو من قيل أهل الإسلام، وخالف نص كتاب الله تعالى ذكره وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إتيانهن في فروجهن من قبل أدبارهن. فقد تبين إذن إذ كان الأمر في على ما وصفنا فساد تأويل من قال معنى ذلك فأتوهن في فروجهن حيث نهيتكم عن إتيانهن في حال حيضهن، وصحة القول الذي قلناه وهو أن معناه فأتوهن في فروجهن من الوجه الذي أذن الله لكم بإتيانهن، وذلك حال ظهرهن وتطهرهن دون حال حيضهن. القول في تأويل قوله عز ذكره إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني تعالى ذكره بقوله إن الله يحب التوابين المنيبين من الإدبار عن الله وعن طاعته إليه وإلى طاعته، وقد بينا معنى التوبة قبل. واختلف في معنى قوله ويحب المتطهرين، فقال بعضهم هم المتطهرون بالماء. ذكر من قال ذلك، قال بإسناده عن عطاء قوله التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين قال المتطهرين بالماء للصلاة. نعم قال آخرون. نعم وقال آخرون معنى ذلك إن الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها. ذكر من قال ذلك قال بإسناده عن أم علي قال سمعت مجاهدا يقول عفوا قال سمعت سليما مولى أم علي قال سمعت مجاهدا يقول من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين. وقال آخرون معنى ذلك ويحب المتطهرين من الذنوب أن يعودوا فيها بعد التوبة منها. ذكر من قال ذلك قال بإسناده عن مجاهد يحب التوابين من الذنوب لم يصيبوها ويحب المتطهرين من الذنوب لا يعودون فيها. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال إن الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء للصلاة، لأن ذلك هو الأغلب من ظاهر معانيه، وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر أمر المحيض فنهاهم عن أمور كانوا يفعلونها في جاهليتهم من تركهم مساكنة الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها وأشياء غير ذلك مما كان تعالى ذكره يكرهها من عباده. فلما استفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عن ذلك أوحى الله تعالى إليه في ذلك فبين لهم ما يكرهه مما يرضاه ويحبه، وأخبرهم أنه يحب من خلقه من أناب إلى رضاه ومحبته تائبا مما يكرهه. وكان مما بين لهم من ذلك أنه قد حرم عليهم إتيان نسائهم وإن طهرن من حيضهن حتى يغتسلن. ثم قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فإن الله يحب المتطهرين، يعني بذلك المتطهرين من الجنابة والأحداث للصلاة والمتطهرات بالماء من الحيض والنفاس والجنابة والأحداث من النساء. وإنما قال ويحب المتطهرين ولم يقل المتطهرات، وإنما جرى قبل ذلك ذكر التطهر للنساء، لأن ذلك بذكر المتطهرين يجمع الرجال والنساء، ولو ذكر ذلك بذكر المتطهرات لم يكن للرجال في ذلك حظ وكان للنساء خاصة. فذكر الله تعالى ذكره بالذكر العام جميع عباده المكلفين، إذ كان قد تعبد جميعهم بالتطهر بالماء، وإن اختلفت الأسباب التي توجب التطهر عليهم بالماء في بعض المعاني واتفقت في بعض. القول في تأويل قوله تعالى القول في تأويل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم، يعني تعالى ذكره بذلك نساؤكم مزدرع لأولاد مزدرع لأولادكم مزدرع أولادكم فأتوا مزدرعكم كيف شئتم وأين شئتم، وإنما عنا بالحرث وهو الزرع المحترث والمزدرع، ولكنهن لما كنا من أسباب الحرث جعل حرثا إذ كان مفهوما معنى الكلام. وبنحو الذي قلنا قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك قال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس فأتوا حرثكم قال من بتوا الولد، وعن السدي قال الحرث هو مزرعة يحرث فيها. والقول في تأويل قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم يعني بذلك فانكحوا مزدرع أولادكم من حيث شئتم من وجوه المأتى، والإتيان في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع. واختلف أهل التأويل في معنى قوله أن شئتم، فقال بعضهم معنى أن كيف. ذكر من قال ذلك بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فأتوا حرثكم أن شئتم قال يأتيها كيف شاء ما لم يكن يأتيها في دبورها أو في الحيض. وبإسناده عن ابن عباس أيضا قال ائتها أن شئت مقبلة ومدبرة ما لم تأتها في الدبر والمحيض. وبإسناده يعني نفس الأثار في نفس المعنى. وقال آخرون معنى أن شئتم من حيث شئتم وأي وجه أحببتم. ذكر من قال ذلك طبعا نقله عن داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره أن تؤتى المرأة في دبورها، ويقول إنما المحترث من القبل الذي يكون منه النسل والحيض، وينهى عن إتيان المرأة في دبورها، ويقول إنما نزلت هذه الآية يقول من أي وجه شئتم. وبإسناده عن عكرمة قال ظهرها نفس الشيء. نعم قال ابن جريج اللي هو الأخر أثر اللي هو قال ابن قال جريج سمعت عطاء بن أبي رباح قال تذاكرنا هذا عند ابن عباس، فقال ابن عباس ايتوهن من حيث شئتم مقبلة ومدبرة، فقال رجل كأن هذا حلال. لا بيستغرب الرجل عطاء أن يكون هذا هكذا وأن... نعم يعني الرجل كان بيستغرب كأن هذا حلال. نعم التعجب، فأنكر عطاؤه أن يكون هذا هكذا وأنكره كأنه إنما يريد الفرج مقبلة ومدبرة في الفرج. وقال آخرون معنى قوله أن شئتم متى شئتم، ذكر من قال ذلك، الضحاك يقول متى شئتم. وعن ابن عباس سعيد بن جبير قال بين أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس أتاه رجل فوقف على رأسه فقال يا أبا العباس أو يا أبا الفضل ألا تشفيني عن آية المحيض، فقال بلى، فقرأ ويسألونك عن المحيض حتى بلغ آخر الآية، فقال ابن عباس من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي، فقال له رجل يا أبا الفضل كيف بالآية التي تتبعها نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال إي ويحك وفي الدبر من حرث لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا إذا اشتغل منها هنا جئت منها هنا، ولكن أن شئتم من الليل والنهار. وقال آخرون بل معنى ذلك أين شئتم وحيث شئتم. بإسناده عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم، قال فقرأت ذات يوم من هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقال أتدري في من نزلت هذه الآية؟ قلت لا، قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وبإسناده أيضا عن نافع قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف إذ تلا هذه الآية فقال أن يأتيها في دبرها. نعم، عندنا في أقوال أخرى ذكر يعني هذه الأقوال ماشي، هات صفحة 754 واعتلى. لا انت عندك اعتلى هذه نعم فوق صفحة 753 صح عندك ولا كام؟ لا 53 واعتلى. ايوه اعتلى قائل هذه المقالة، واعتلى قائل هذه المقالة لقولهم بما رواه بإسناده عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وبإسناده أيضا عن عطاء بن يسار أن رجلا أتى امرأته في دبرها وقال آخرون معنى ذلك إيتوا حرثكم كيف شئتم، إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا. نقله عن سعيد بن المسيب قول ابن المسيب. نعم. وأما الذين قالوا معنى قوله أن شئتم كيف شئتم مقبلة ومدبرة في الفرج والقبل، فإنهم قالوا إن الآية إنما نزلت في استنكار قوم من اليهود استنكروا إتيان النساء في أقبالهن من قبل أدبارهن، قالوا وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من أن معنى ذلك على ما قلنا، واعتلوا لقيلهم ذلك بما رواه بإسناده عن ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحة إلى مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها حتى انتهي إلى هذه الآية، فقال ابن عباس إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون النساء بمكة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا في الأنصار فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلوا بالنساء بمكة، فأنكرنا ذلك وقلنا هذا شيء لم نكن نؤتى عليه، فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ذكره في ذلك الآية إن شئت، يعني بمعنى إن شئت فمقبلة وإن شئت فمدبرة وإن شئت فباركة، وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث، يقول إيت الحرث من حيث شئت. ونقله عن محمد بن إسحاق في بنحو هذا الإسناد نفس الأخبار، يعني في سبب نزول الآية حتى يفسر المعنى بأنه من حيث يعني إيه كيف شئت وإيه ومتى شئت. طيب عندنا الصواب من القول في ذلك 759، طبعا هذه الأثار هي مكررة فلذلك إحنا نختصر هذه الأثار. والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال معنى قوله أن شئتم من أي وجه شئتم، وذلك أن في كلام العرب كلمة تدل إذا ابتدأ بها في الكلام على المسألة عن الوجوه والمذاهب، فكأن القائل إذا قال لرجل أن لك هذا المال يريد من أي الوجوه ذلك، ولذلك يجيب المجيب فيه بأن يقول من كذا وكذا كما قال تعالى. لما يذكر الطبري ترجيحه تقرأ الكلام كاملا، احنا فقط نختصر في الآثار المكررة. نعم، وكذا كما قال تعالى ذكره مخبرا عن زكريا في مسألته مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، وهي مقاربة أين وكيف في المعنى، ولذلك تداخلت معانيها فأشكلت أن على سامعها ومتأولها حتى تأولها بعضهم بمعنى أين وبعضهم بمعنى كيف وآخرون بمعنى متى، وهي مخالفة جميع ذلك في معناها، وهن لها مخالفات، وذلك أن أين إنما هي حرف استفهام عن الأماكن والمحال، وإنما يستدل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة عنها. ألا ترى أن سائلا لو سأل آخر فقال أين مالك لقال بمكان كذا، ولو قال له أين أخوك لكان الجواب أن يقول ببلدة كذا أو بموضع كذا، فيجيبه بالخبر عن محل ما سأله من عن محله، فيعلم أن أين مسألة عن المحل. ولو قال قائل لآخر كيف أنت لقال صالح أو بخير أو في عافية، وأخبره عن حاله التي هو فيها، فيعلم حينئذ أن كيف مسألة عن حال المسؤول عن حاله. ولو قال له أن يحيي الله هذا الميت لكان الجواب أن يقال من وجه كذا وجه كذا، فيصف قولا نظير ما وصف الله تعالى ذكره الذي قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فعلا حين بعثه من بعد مماته. وقد فرقت الشعراء بين ذلك في أشعارها، فقال الكميت بن زيد تذكر من أن ومن أين شربه يؤامر نفسيه كذي الهجمة الأبل، وقال الأبل. وقال أيضا أن ومن أين آبك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريب، فيجاء بأن للمسألة عن الوجه وبأين للمسألة عن المكان، فكأنه قال من أي وجه ومن أي موضع راجعك الطرب، والذي يدل على فساد قول من تأول قول الله تعالى ذكره فأتوا حرفكم أن شئتم كيف شئتم، أو تأولوا بمعنى حيث شئتم أو بمعنى متى شئتم أو بمعنى أين شئتم، أن قائلا لو قال لآخر أن تأتي أهلك لكان الجواب أن يقول من قبلها أو من دبرها، كما أخبر الله تعالى ذكره عن مريم إذ سئلت أن لك هذا قالت أنها قالت هو من عند الله، وإذ كان ذلك هو الجواب فمعلوم أن معنى قول الله تعالى ذكره فأتوا حرفكم أن شئتم إنما هو فأتوا حرفكم من حيث شئتم من وجوه المأتى، وأن ما عدا ذلك من التأويلات فليس للآية بتأويل. وإذ كان ذلك هو الصحيح فبينوا خطأ قول من زعم أن قوله فأتوا حرفكم أن شئتم دليل على إباحة إتيان النساء في الأدبار، لأن الدبر لا محترف فيه، وإنما قالت على ذكره حرف لكم فأتوا الحرف من أي وجوه شئتم من أي وجوهه شئتم وأي محترس في الدبر فيقال إيته من وجهه. وبين بما بينا صحة معنى ما روي عن جابر وابن عباس أن هذه الآية نزلت فيما كانت اليهود تقول للمسلمين إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبولها جاء الولد أحول. القول في تأويل قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك قدموا لأنفسكم الخير، قال ذلك السدي، وقال آخرون بالمعنى ذلك وقدموا لأنفسكم ذكر الله عند الجماع وإتيان الحرث قبل إتيانه. ذكر من قال ذلك ابن عباس كان يقول بسم الله التسمية عند الجماع، والذي هو أولى بتأويل آية ما روينا عن السدي هو أن قوله وقدموا لأنفسكم أمر من الله تعالى ذكره عباده بتقديم الخير والصالح من الأعمال ليوم معادهم إلى ربهم عدة منهم ذلك لأنفسهم عند لقائه في موقف الحساب، فإنه قال تعالى ذكره وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وإنما يعني قلنا ذلك فسر آية بآية، يعني كلمة قدموا لأنفسكم هل هي خاصة بإتيان النساء سواء مقدمات مثلا هذا الفعل أو التسمية، أو هو قدموا لأنفسكم يعني الأعمال الصالحة التي تنفعكم عند الله؟ فالطبري اعتمد ان هناك آية اخرى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، ان كلمة التقديم الى النفس تساق في معنى العمل الصالح، فلذلك يعني ايه فسر هذه بهذه. اكمل. وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله تعالى ذكره عقب قوله وقدموا لأنفسكم بالأمر باتقائه في ركوب معاصيه، فكان الذي هو أولى بأن يكون قبل التهدد على المعصية عاما الأمر بالطاعة عاما. إن قال لنا قائل وما وجه الأمر بالطاعة بقوله وقدموا لأنفسكم من قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قيل إن ذلك لم يقصد به ما توهمته، وإنما عني به وقدموا لأنفسكم من الخيرات التي ندبناكم إليها بقولنا يسألونك ماذا ينفقون قل ما تقصد من خير فللوالدين والأقربين وما بعده من سائر ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجيب عنه مما ذكره الله تعالى ذكره في هذه الآيات. ثم قال تعالى ذكره قد بينا لكم ما فيه رشدكم وهدايتكم رشدكم وهدايتكم إلى ما يرضي ربكم عنكم فقدموا لأنفسكم الخير الذي أمركم به واتخذوا عنده به عهدا لتجدوه لديه إذا لقيتموه في معادكم واتقوه في معاصيه أن تقربوها وفي حدوده أن تضيعوها واعلموا أنكم لا محالة ملاقوه في معادكم فمجاز المحسن منكم بإحسانه والمسيئة بإساءته. القول في تأويل قوله تعالى ذكره واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بشر المؤمنين، وهذا تحذير من الله تعالى ذكره عباده أن يأتوا شيئا مما نهاهم عنه من معاصيه وتخويف لهم عقابه عند لقائه كما قد بينا قبل، وأمر لنبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر من عباده بالفوز يوم القيامة وبكرامة الآخرة وبالخلود في الجنة من كان منهم محسنا مؤمنا بكتبه ورسله وبلقائه مصدقا إيمانه قولا بعمله ما أمره به ربه وافترض عليه من فرائضه وفيما ألزمه من حقوقه وبتجنبه ما أمره بتجنبه من معاصيه. بارك الله فيك. طبعا في هذه اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اتقوا الله المعنى مفهوم، يعني تقوى الله في اتجاهين، في العمل بطاعته وفي تجنب معصيته. واعلموا أنكم ملاقوه لأن العلم بلقاء الله هو المحرك لهذه التقوى. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا مثلا في أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى آخره. وبشر المؤمنين هذا فيه دليل على استحباب أن تبشر العامل بثواب عمله، وهذا من أحسن ما يكون. كثير من الناس لا يثني على العامل، لا يتذكره إلا حينما يخفق ويريد أن يؤنبه. لا، لابد أن تثني على عمله وإن كان يعمل عملا واجبا. بعض الناس مثلا اعتاد أن ولده يذهب معه إلى المسجد فخلاص ما عاد يثني على ولده بذلك. لا، بالعكس، أن تثني عليه بذلك وأن تبشره برضوان الله وبرحمة الله وبثواب الله هذا من أحسن ما يثبت على هذا العمل. بهذا قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المجلد الثالث من طبعة دار هجر أو دار عالم الكتب، هي نفس الطبعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يثبت العلم في قلوبنا وأن يتقبله منا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وغدا إن شاء الله موعدنا أيضا مع الدرس مختصر البخاري وكتاب الطبري المجلد الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك عبد الرزاق وأحسن الله إليك. وعليكم السلام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجميع الإخوة السامعين.